إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوة الله من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإني أسأل الله جل في علاه أن يعين إخواننا القائمين على هذا الموقع، وأن يكون في عونهم لنشر دعوة الله عز وجل الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأسأل الله جل في علاه أن يفقههم في الدين وأن يعلمهم التأويل وأن يرزقهم في عملهم الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، كما أسأل الله جل في علاه أن ييسر لهم أمر الدعوة وأن يثيبهم عليها خير الثواب وخير الجزاء، وأن يجعل هذا الموقع نافعا، وأن يبث من خلاله كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحب الكرام والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. كما أسجل شكري الجزيل والعميق لهؤلاء الإخوة، وأدعو الله عز وجل أن يبارك في جهدهم وأن يبارك في عملهم وأن يجعل العمل صالحا ولوجه الله خالصا، وأن يجمعني بهم دائما في الدنيا على طاعته، وأن يجمعني بهم في الآخرة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أخوكم صالح عبد الجواد صالح.